لعل شغل بأهل ردة أبو بكر، ولعل شغل بأهل ردة رضي الله عنه. الصحيح أن يجب من عامل، يجب من عامل ويجب من مالك، لأن المدة من إن أعطاه من عامل مالك فلا بأس، وإن شرطهم أنهم يبدروا من عندهم فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمدوها من أموالهم. الأرض واحدة، لكن قال لك الناحية الشمالية أو النخل الشمالية ما يجوز، ما يجوز مالك إلا فيها إلا النصف، ما يجوز يزارع عليها بالنصف ما يحال، الربع ما يحال، يقول الأرض الشمالية بالنصف والأرض الجنوبية لا تجي، أنا اللي بجرع أعطاها أقل من النصف، قال لك الربع ما في نصف، يصنع معروف هذه ومعروف هذه، والأرض الشمالية بالنصف والجنوبية بالربع، وهي معروفات محدودات ما بأس. سأل الله عليك حديث رافع بن خدي أن الرسول نهى عن كسب الحجاج الخبيث، هذا لا يكون قبل حديث ابن عباس، لا في الحجاج حديث جابر خبيث إعرابي كسب الحجاج الخبيث، حديث ابن عباس فلا في السنة العاشرة، وحديث رافع قبل، لا لا لا يسب الحجاج ما بأس، النبي حجر عطل الحجاج وأجرى، لكن خبيث معنى ردي مهم معنى محرم، معنى ردي كراء الأرض غير الخارج منها، سمع من قلب خبيث مثل الحجاج بخبيث ما هو بغي الحديث، نعم كراء الأرض غير ما هو خارج منها، نعم يجهب دراعه من ذلك قول الحجاج السنة، نعم طعام مجهول يعني عمي. صلى الله عليك، هل الحجامه من السنه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم النخاله تبدو من الحجامه اذا احتاجها المؤمن هي من السنه، اذا احتاجها الحديث النخاله مثلا من الحجامه والشعوب رواه مسلم، اذا احتاج الحجامه سيحتاجها افضل، لكن بعض الناس ما يحتاج الحجامه، الشعوب احسن عليك ما هو؟ صعب في اشياء انفه اذا دعت الحاجه شيء ينفعه ما رأيك رأسه ولا شيء والشعوب نافع ما في ذلك، يعني شبهها طبعا شبه تختلف تختلف على حسب تبيغ الدم وفساد الدم، نعم ترى فيها هذا شيء ما قال لكن المعتاد عند الحاجة هذا اللحية المعينة اللحية المعينة لا لا لا فيها حاجة فيها حاجة فيها ضعف ما يعتمد عليها الموضع التي تتجم فيها صلى الله عليه وسلم المعروف نحتاج فراشة عليه الصلاة والسلام ولا لها ما لها محل معين على حسب ما يقرر الخبراء من أهل الخبر يعني قد يحجم في رأسه قد يحجم في ظهره قد يحجم في رجليه على حسب الحاجة توضأ الدم لا ما يفعل تمرع الدم اللي عنده دم كثير يتمرع منه الحجامة علاج دواء دواء دواء الحجامة دواء في محل معين نعم إذا بعتي أجرة أنا تبرع بالدم لا ما يصح نعم بيع الدم ونهى عن ثمن الدم لا يخلص شيء مقابل الله لا يقبل لا أطول لا يقبل لا يقبل إذا كما يضره إذا كما يضره لا بأس إذا كما يضره الرطيب الطبيب أعطي بها الخبر لا مهم ولو مسلم وكان ثقة الزراعة من أطيب المكاسب والتجارة مع الصدق الأمانة من أطيب المكاسب لا في الصلاة لا في الصلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة أطيب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور بيع الشراء وعمل باليد نجارة حدادة ما أشبه ذلك زراعة كذا كاتب يدخل في هذه عمل من عملية في الحديث ما من سيارة أو يضع زرع فيكون من دابة أو طير أو إنسان إذا كذا وصدق والموظف أيضا هذا عملية المدير والكاسب والخياط النجار والحداد كلها من عملية إذا نصح وصدق طيب أدي يا شيخ الحجامة والتصرف هكذا جاء الحديث كيف يكون الخبيث يا شيخ ورسول أن يرى الكسب يأخذ زرع

لا يأمر بسيطة ما ينبغي فيها حاجة إلا بالتعاون. نعم نعم إن صلحوا ولا يرجعوا المحكم وإن صلحوا بالعمل ولا يرجعوا المحكم. ما يجوز لا بد من المعلوم لا بد الأجرة مثل البيع لا بد من يكون معلوم. لا لا جل أجرة إن استعملها يكون لها أجرة يرجع المحكمة والمحكمة تحكم بأجرة مثل وإن تراضوا فلا بأس. نعم ما هي بس أحسن الله قوله تعالى رجل عطى بمعنى الحلف رجل عطى بمعنى يعني عهد أو حلف. نعم يعني الظاهر والله أعلم يعني بعض الناس قد يتحرج من أخذ الأجرة بينا في الرسول لا بأس لأن أخذ الأجرة تعين على نشر القرآن وتعليم القرآن وكثرة المتعلمين. أما إذا كما يأخذ شيء يكون يتعطل الناس ما يكون يصير لا في ثار يعطى أجر يكون من باب التعاون على البر والتقوى حتى يتعلم الناس لأن هذا ما يكلف يكون في إقراء آيات من دون تعليم أحد ما يكلف شيء والأمور اللي لا تكلف ما ينبغي فيها أجر ينبغي فيها التعاون من المسلمين يكون يقرأ عليهم آيات يعظهم المجلس.